بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم تعريف المسند انه ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المسند؟ هو الذي جمع بين شرطي الاتصال والرفع. ثم قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا البيت فيه تعريف الحديث المتصل، وفيه استدراك أو عليه استدراك سيأتي. المتصل اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ويقال له الموصول، ويقال له أيضا المتصل. هذا النوع يقال له أيضا الموصول ويقال له المتصل بالواو المهموزة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فما هو الحديث المتصل؟ هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. ما هو الحديث المتصل؟ هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. قوله ما اتصل سنده، ما هو الاتصال؟ أن يكون كل راو سمع من شيخه، ولا يكون هناك أي نوع من أنواع الانقطاع. فقوله ما اتصل يخرج إيش؟ يخرج المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، هذه كلها أسانيد منقطعة. والحديث المتصل ما اتصل سنده، ما اتصل سنده أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه مباشرة بدون أي انقطاع. ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا، فلا يشترط قيد الرفع، وإنما يشترط فيه قيد الاتصال. إذا هناك أي نوع من أنواع الانقطاع فهذا لا يسمى متصلا. فالنظر هنا إلى اتصال السند، ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. ويعني الحديث المرفوع الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان السند متصل يقال هذا متصل، وفي نفس الوقت إذا كان مرفوعا يقال إيش له؟ مسند، لأن اجتمع فيه قيد الاتصال والرفع. إذا كان هناك أثر موقوف على صحابي وهو متصل الإسناد ليس فيه انقطاع يقال هذا متصل. أما المقطوع على التابعي فمن دونه فلا يطلق عليه بأنه متصل هكذا، لكن بقيد يقال متصل إلى سعيد بن المسيب، إلى سعيد بن جبير، إلى الزهري، إلى مالك. وبعضهم أطلق قال ما اتصل سنده إلى منتهى، بعضهم قال ما هو تعريف الحديث المتصل؟ ما اتصل سنده إلى منتهى. كلمة منتهى يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوع، لكن المشهور أن المقطوع لا يقال له متصل هكذا بالإطلاق، لكن بالقيد يقال اتصل سنده أو هو متصل إلى فلان بالتقييد. فالحاصل أن الحديث المتصل ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وأما المتصل إلى التابعي فيقال له متصل بقيد، متصل إلى فلان. أما الموقوف ممكن تقول هذا حديث متصل وإن كان أمامك الصحابي ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث المتصل. فنعرف من هنا خطأ وقع في البيت، وهو قول الناظم وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فاستدرك عليه قيل له ما هو الفرق بين المسند وبين المتصل؟ إذا كان المتصل هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش الفرق بينه وبين المسند؟ المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتصل فهو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. فلهذا استدرك بعضهم عليه فصوب البيت فقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل. وهنا تنبيه أن الحديث المتصل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأن لا يكفي توفر اشتراط السند، لا يكفي توفر يعني اتصال السند حتى ينضم إلى ذلك يعني ضبط الرواة وعدالة الرواة. فهنا توفر شرط هو اتصال، لكن لا يكفي وحده للحكم عليه بالصحة أو الحسن. فلهذا المتصل إذا قيل لك هل الحديث المتصل صحيح، تقول لا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأنه إن توفر شرط اتصال السند بقي ضبط الرواة وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة. مثال المتصل المرفوع ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، متفق عليه. فهذا سند متصل مرفوعا. ومثال المتصل الموقوف ما رواه أيضا مالك في الموطأ عن نافع أنه أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فأفاق ولم يقضي الصلاة، أن عبد الله بن عمر أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة ثم أفاق ولم يقضي الصلاة. فهذا سند متصل نافع عن ابن عمر من فعله. هذا بالنسبة للحديث المتصل. ما تعرف المتصل؟ ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، أو تقول ما اتصل سنده إلى منتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحابيا أو كان تابعيا. هذا هو الحديث المتصل. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله.